الحمد لله الخير العظيم العزيز الرحيم العليم الحكيم ترى عقوبة المجرمين منعا للفساد ورحمة للعالمين وكفارة لجرائم الطاغين المعتدين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين واشهد ان محمدا عبده ورسوله افضل النبيين وقائد المصلحين وارحم الخلق اجمعين صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى واعرفوا نعمته عليكم بهذا الدين القويم الكامل الجامع بين الرحمة والحكمة رحمة في إصلاح الخلق وحكمة في سلوك الطريق الموصل إلى الإصلاح أيها الناس إن من طبيعة البشر أن يكون لهم إرادات متباينة ونزعات مضطربة ومنها نزعات إلى الحق والخير ومنها نزعات إلى الباطل والشر كما قال الله عز وجل هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن وقال تعالى إن سعيكم لشتى ولما كانت النزعات إلى الباطل والشر لما كانت هذه النزعات في ضرورة إلى ما يفتح جناحها ويخفف من شدتها من واجع إيماني أو رابع سلطاني جاءت النصوص الكبيرة بالتحذير من الباطل والشر والتغيب بالحق والخير وبيان ما يترتب على الباطل والشر من مفاسد في الدنيا وعقوبة للآخرة وما يترتب على الحق والخير من مصالح في الدنيا ومثوبات نعيم في الآخرة ولكن لما كان هذا الواضح لا يكفي في إصلاح بعض النصوص الشريرة الموهبة في الباطل والشر فرض رب العالمين برحمته وحكمته عقوبات دنيوية وحدودا متنوعة بحسب الجرائم لترجع المعتدي وتصلح الفاسد وتقيم الأعوج وتظهر المنة وتستقيم الأمة وتفسر جريمة المجرم فلا تجتمع له عقوبة الآخرة مع عقوبة الدنيا وفرض الله الحدود وأوجب على ولاة الأمور إقامتها على الشريف والوضيح والغني والفقير والذكر والأنثى والقريب والبعيد وفي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اقيموا حدود الله في القريب والبعيد ولا تعصوكم في الله لوم فلائم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لاسامه بن زيد رضي الله عنهما حين شفع اليه امراه من بني مخزوم كانت تستعير الشيء فتذهبه فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها فدفع فيها اسامه رضي الله عنه فانكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال تفكر في حد من حدود الله ثم قام صلى الله عليه وسلم فاختطف وقال انما اهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا شرق فيهم الشريف تركوه

خاشدا بيتا من بيوت الله منتظرا لفريضه من فرائض الله، ويستحق له ان يبادر، فان من جاء في الساعه الاولى فكانما قرب بدنه، ومن جاء في الثانيه فكانما قرب بقره، ومن جاء في الثالثه فكانما قرب كبشا اقرب، ومن جاء في الرابعه فكانما قرب دجاجه، ومن جاء في الخامسه فكانما قرب بيضه. فاذا حضر الامام سويت الصحف وحضرت الملائكه التي كانت على ابواب المسجد، حضروا الى الخطبه يستمعون الذكر. ولا يكتب للانسان اجر التقدم بعد ان يحضر الامام، ثم يجب على من حضر ان ينصت للخطبه، فان من تكلم والامام يخطب فانه يحرم اجر الجمعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعه والامام يخطب فقد لغوت. وكل انسان يلغو فانه لا جمعه له، اي لا يحصل على فضيله الجمعه. ولهذا قال اهل العلم: يحرم الكلام يوم الجمعه والامام يخطب. اما بين الخطبتين فلا باس بالكلام اذا دعت الحاجه اليه. ولهذا لا يجوز للانسان ان يسلم على احد وقت الخطبه، ولا يرد السلام على احد. فمن سلم عليك والامام يخطب فلا ترد عليه السلام، ولكن اذا انتهت الخطبه فاخبره بان السلام حال الخطبه محرم حتى لا يكون في قلبه شيء عليك. واذا اتيتم باداب هذا اليوم العظيم وحضرتم الصلاه ودعوتم الله تعالى في هذه الساعه اي حضور الامام الى ان تقضى الصلاه، فانها ساعه ترجى ان تكون ساعه الاجابه. فاحرصوا فيها رحمكم الله على الدعاء لعلكم تجيبون نفحه من نفحات المولى تسعدون بها في الدنيا والاخره. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو حكمه امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجمع كلمتنا على الحق، اللهم اجعلنا متحاكين فيك متعارفين على اقامه دينك يا رب العالمين. اللهم انا نسالك قلوبا سليمه وألسنا صادقه وأعينا من خشيتك دافية يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلكم الله عليكم كفيلا ان الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واذكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تسمعون.